بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا الدرس 16 من سلسلة شرح متن الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، ونحن في أواخر الباب 6 من علم المعاني، وهو الباب المعقود للكلام على الإنشاء. فنشرح البيتين الأخيرين من هذا الباب، ثم ننتقل إلى الباب 7 المعقود للفصل والوصل. يقول الناظم رحمه الله في آخر الباب 6: وقد يجي أمرا ونهيا وندا في غير معناه لأمر قصدا، وصيغة الإخبار تأتي للطلب لفعل أو حرص وحمل وأدب. الباب 7 الفصل والوصل. الفصل: ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت، فافصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال، وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف طلبا أو خبرا، وفقد جامع ومع إيهام عطف سوى المقصود في الكلام، وصل لدى التشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب، وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال، والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي. هذا الباب المتعلق بالفصل والوصل. أما مبحثنا اليوم فقد ذكرنا آنفا تعريف الإنشاء، وذكرنا الكلام، وذكرنا الطلب وأنه استدعاء ما لم يحصل، وذكرنا أقسامه من أمر ونهي ودعاء ونداء وتمن واستفهام، وذكرنا أدوات الاستفهام، وشيئا من البحث في الأمر والنهي ونحو ذلك من الأمور التي ذكرنا آنفا. بقي لنا هنا مبحث كنا قد أشرنا إليه إشارة عابرة، وهو أن هذه الأقسام من أمر ونهي ونداء قد تأتي في غير المعاني الحقيقية الأصلية لها، وذلك لنكتة مقصودة بالأصالة. وهذا معنى قول الناظم: وقد يجي، حذف الهمزة للتخفيف، قال: وقد يجي أمرا ونهيا ونداء في غير معناه لأمر قصد. فالأمر، فصيغ الأمر يمكن أن تخرج عن معانيها الحقيقية إلى بعض المعاني الأخرى تفهم من سياق الكلام. من هذه المعاني الدعاء، كما في قول الله سبحانه وتعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. فأوزعني هنا أمر، لأنه فعل الأمر من جهة النحو، هو فعل الأمر لكن يدل على الدعاء، ويفيد الالتماس أيضا. وقد ذكرنا أن الالتماس ما كان بين ندين متساويين في المقام والرتبة والسن ونحو ذلك. وقد يكون الأمر، أو قد تأتي صيغة الأمر للتهديد إن استعملت في مقام عدم الرضا بالشيء المأمور به، وذلك كما في قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم. فهذا ليس أمرا، وقرينة ذلك أن هذا العمل، أن أمرهم بأن يعملوا ما شاءوا، ليس أمرا مرضيا لله عز وجل ولا مرغوبا فيه. فهذا إذن محمول على التهديد لا على حقيقة الأمر. وقد يراد بصيغة الأمر التعجيز، كقول الشاعر: يا لبكر أنشر لي كليبا، يا لبكر أين الفرار. فإعادة الحياة لكليب ليست في طاقة المخاطبين ولا في وسعهم، فالمراد تعجيزهم بذلك، وهذا قد ذكرناه آنفا. وأيضا قد يراد بصيغة الأمر التسخير، إذا استعملت هذه الصيغة في سياق يكون المأمور فيه منقادا لما أمر به، كقول الله عز وجل: كونوا قردة خاسئين. وقد يراد به الإباحة، إذا استعملت صيغة الأمر في مقام يتوهم المخاطب عدم جواز الإتيان بالشيء، حرمة الإتيان بالشيء، فيؤتى بالصيغة لإفادة إباحة ذلك الشيء، كقول الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمراد بيان إباحة الأكل والشرب في ليل رمضان أو في ليل الصيام. وقد يراد بصيغة الأمر التسوية بين الشيئين، إذا كان المقام يتوهم المخاطب فيه أن أحد الطرفين أرجح من الطرف الآخر، فيؤتى بالصيغة لإفادة أن الطرفين معا متساويان، كقول الله عز وجل: اصبروا أو لا تصبروا، أي هما سيان. وكقول الله سبحانه وتعالى: أنفقوا طوعا أو كرها. فهذا يبين التسوية بين الحالين. وقد يؤتى بصيغة الأمر للامتنان، كما في القرآن الكريم: كلوا مما رزقكم الله. الله عز وجل يمتن على عباده بما حباهم من النعم والآلاء. وقد يراد بالأمر أو بصيغة الأمر التمني، إذا استعملت هذه الصيغة في معنى لا يطمع في تحصيله، كقول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. فلا وجه لأن يؤمر الليل بشيء، فالليل ليس مما يؤمر أو ينهى، وإنما الشاعر يتمنى أن يكون هذا الليل أقصر مما هو عليه، وأن ينجلي بصبح، ليتخلص الشاعر من هموم السهر وما في الليل من آلام وأحزان. وهكذا، وقد يراد بالأمر الإكرام، وقد يراد به الإذن، وقد يراد به الإرشاد، وغير ذلك مما يعلم من مواضعه. وقد اعتنى الأصوليون خاصة بتحصيل هذه المقامات وهذه المعاني التي تصرف صيغة الأمر إليها، فكتب الأصول الجامعة تجدها مفصلة لهذا الأمر، كجمع الجوامع للسبكي ونحو ذلك. هذا الأمر، قال: أمرا ونهيا. النهي كذلك قد يصرف من الصيغة، من المعنى الأصلي، إلى بعض المعاني التي تفهم من سياق الكلام، منها الدعاء إذا كانت هذه الصيغة واردة في سياق الخضوع والاستعطاف، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا دعاء. وقد يكون للالتماس كما ذكرنا في الأمر، إذا كان المتكلم ندا للمخاطب، كأن تقول لمخاطبك وهو ندك في سنه ومقامه، أن تقول له مثلا لا تخرج من البيت، فهذا التماس. وقد يراد بالنهي التهديد، كقول السيد لعبده الذي خرج عن طاعته لا تمتثل أمري، لا تمتثل أمري، فهذا تهديد وليس نهيا. والدليل هو القرينة الخارجية التي تدلنا على أن السيد لا يمكنه أن ينهى عبده عن امتثال أمره، بل عكس ذلك هو الصحيح، فهو في الأصل يريد أن ينهاه عن عصيان أمره، يريد أن يأمره بامتثال أمره، فكأنه يقول له لا تمتثل أمري، أي كأنه يقول إن أنت لم تمتثل أمري فسيأتيك من العقوبة ما يضرك وما يسوءك، فهذا تهديد وليس نهيا. وقد ترد صيغة النهي للإرشاد كقول الله سبحانه وتعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهذا إرشاد إلى أنه ينبغي عدم التدخل في أمور لا يسر العلم بها. وقد يراد به التيئيس كقوله تعالى لا تعتذروا اليوم، أي لا فائدة من الاعتذار اليوم. وقد يراد به التمني كقول الشاعر مثلا يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي لا تطلعي، هذا ليس مستعملا في حقيقته، في حقيقة النهي، فالصبح لا يؤمر ولا ينهى، وإنما الغرض التمني، أي يطلب من الصبح عدم الطلوع، معناه أنه يتمنى أن لا يطلع الصبح ليدوم ما في الليل من مسرات، بخلاف ما ذكرنا آنفا من بيت امرئ القيس وهكذا. وأما النداء فهو أيضا يأتي في بعض المعاني غير المعنى الأصلي الذي هو طلب الإقبال، فهنالك معاني أخرى منها الإغراء، وهو الحث على التزام الشيء والتمسك به، كما لو خاطبت شخصا مثلا جاء يتظلم فتخاطبه وتقول له يا مظلوم، وهنا ليس الغرض أن تطلب إقباله عليك، فهذا المعنى الأصلي للنداء غير مراد، لأن الإقبال حاصل أصلا، فالشخص قد أقبل عندك، فلا معنى لأن تطلب شيئا حاصلا، وإنما الغرض إغراء المخاطب، أي أن تحثه على زيادة التظلم وإظهار الشكوى وبيان الحال، فتقول يا مظلوم، وتتعمد ذكر هذا اللفظ، لفظ المظلوم الذي فيه من الإغراء على التظلم ما فيه. وأيضا من المعاني الاستغاثة والندبة، وهذا يعرف في علم النحو، فإن لذلك صيغا معروفة عندهم، كقولك مثلا في الاستغاثة يا لله للمسلمين ونحو ذلك، أو ما ورد في التاريخ من قول القائل، من قول القائلة ومعتصماه ونحو ذلك، مما كان منه جائزا وغير جائز، الذي يعني في من جهة الفقه، الذي يهمنا الآن هو من جهة البلاغة، فقد يكون جائزا غير جائز في من جهة الفقه أو من جهة الشرع، لكن كلامنا عنه الآن من جهة البلاغة ومن جهة المعاني اللغوية. وقد يراد بالنداء مثلا الاختصاص، وهو تخصيص الشيء من بين أمثاله بما نسب إليه، كأن يقول شخص مثلا: أنا أكرم الضيف أيها الرجل، يقصد بذلك أنه مختص من بين الرجال بإكرام الضيف، يختص من بين الرجال بإكرام الضيف، وهكذا. وأيضا من المعاني، على كل حال الشارح صاحب حلية اللب المصون ما ذكر من هذه المعاني إلا معنى واحدا هو الإغراء، لكن هنالك معاني أخرى يذكرها أهل البلاغة، ويصعب أن نحيط بها إحاطة تامة، فلذلك إنما نذكر بعضها، ومن أراد التوسع يرجع إلى كتب البلاغة فإنها تذكر من ذلك ما أغفلناه هنا. هذا بالنسبة للنداء. قال: وصيغة الإخبار تأتي للطلب لفعل أو حرص وحمل وأدب. طيب، صيغة الإخبار معنى ذلك أن صيغة الخبر قد يقصد بها الطلب، وذلك لنكتة، أي تكون صيغة الجملة صيغة خبرية، ولكن يكون المقصود بها طلبيا، وهذا معنى قولهم: هذه مثلا جملة خبرية لفظا، إنشائية أو طلبية معنى، وذلك يكون لأسباب وأغراض ذكر منها الفأل والحرص والحمل والأدب، هذه أربعة. فالفأل معناه التفاؤل، كأن تقول مثلا: وفقنا الله لما فيه رضاه، وفقنا الله لما فيه رضاه، فالمقصود هنا طلب التوفيق. والأصل إن أردت أن تطلب التوفيق أن تقول: اللهم وفقنا لما فيه رضاك، فتأتي بصيغة الأمر الدالة على الدعاء، لكن هنا أورد بصيغة الخبر، والسبب في ذلك التفاؤل، فجاء بصيغة الفعل الماضي التي تدل على أن الشيء قد وقع، كأن هذا التوفيق قد وقع وحصل، وذلك تفاؤلا بتحققه. فلأجل التفاؤل تأتي بهذه الصيغة، كأن المطلوب قد تحقق. وأما الحرص فمعناه إظهار الحرص في وقوع الشيء، لو قال شخص مثلا: استبطأك، شخص استبطأك، ومعنى استبطأك أنه كرر عليك النداء مرارا طالبا في ذلك أن تسرع في إتيانه، فتجيبه وتقول: أتيتك أتيتك، فهذا لأجل الحرص، لأجل إظهار الحرص على الوقوع، فكأنه لشدة حرص هذا المنادى على إتيانه فإنه يأتي بهذه الصيغة الخبرية مستعملا إياها في الطلب. هكذا قرره بعض علماء البلاغة في هذا الموضع، وذكروا هذا المثال، وإن كان في الحقيقة هذا المثال لا يخلو من شيء من التأمل والنظر، لكن هكذا ذكروه والله أعلم. وقد يبحث عن مثال آخر يكون أظهر وأسلم من الاعتراض. هذا إظهار الحرص. والثالث قال: وحمل وأدب. نعم، الحمل معناه مثلا يعني معناه أن تحمل مخاطبك على الفعل بلطف. مثال ذلك أن تقول لشخص لا يحب تكذيبك، تقول له: تأتينا غدا، تأتينا غدا، فهذا الشخص لأنه لا يحب تكذيبك فإنه يأتيك فعلا غدا أن يحقق مطلوبك. كان بإمكانك أن تأتي بالصيغة الطلبية فتقول له ائتنا غدا، ائتنا غدا، لكن في هذا الأمر شيء من، لنقول شيء من العنف إن صح التعبير، وأنت تريد أن تحمله على المجيء بلطف، فتأتي بهذه الصيغة الخبرية لتحمله على الإتيان إليك ولكن بلطف. لما؟ لأنك تعلم أنه معتاد أن يصدقك، فهذا الحمل. وأما التأديب أو الأدب فمعناه أنك تحاول اجتناب صيغة الأمر مع مخاطب تحترمه وتقدره وتريد أن تتأدب معه، كقولهم مثلا مخاطبا الأميرة تقول له مثلا الأمير يقضي حاجتي، بدلا من أن تقول أيها الأمير اقضي حاجتي بصيغة الأمر، فتقول الأمير يقضي حاجتي، هذا إتيان بصيغة الخبر مع إفادة الطلب لأجل غرض التأديب، والله أعلم. وبذلك انتهينا من الإنشاء وننتقل إلى الفصل والوصف. هذا الباب السابع المعقود للفصل والوصف. والفصل في اللغة هو القطع، تفصل الشيء عن الآخر، تقطعه عنه. وأما في الاصطلاح فالفصل هو ضد الوصل، والوصل هو عطف جملة فأكثر على أخرى. وإذا كان الفصل ضده فالفصل إذن هو ترك هذا العطف، أي ترك عطف جملة على أخرى. والكلام إنما هو في العطف بالواو لا غير. لما؟ لأن الواو لمطلق الجمع فيقع فيها لأجل ذلك الاشتباه، يعني لما نقول لمطلق الجمع هي لمطلق الجمع، هذا من جهة المعنى، وأيضا من جهة الوظيفة النحوية، فالواو للتشريك في الإعراب، بمعنى أنه تأتي بلفظ وتأتي بلفظ بعده معطوفا عليه بالواو لأجل تشريكه معه في إعرابه، فإن كان الأول مرفوعا كان الثاني مرفوعا، وإن كان منصوبا كان الثاني منصوبا وهكذا، فهذا تشريك في الإعراب، هذا من جهة الوظيفة النحوية. أما من جهة المعنى فهو فالواو لمطلق الجمع، مفهوم؟ ولما كانت لمطلق الجمع فلا بد إذن من معنى يجمع بين المتعاطفين يصحح هذا العطف أو يحسنه، بخلاف حروف العطف الأخرى. فحروف العطف الأخرى مع كونها تفيد التشريك في الإعراب فإنها تفيد معنى آخر، فالفاء مثلا تفيد الترتيب مع التعقيب، وثم تفيد الترتيب مع التراخي، أي التراخي في الزمن، وأو تفيد التخيير والإباحة. فإذا هذه الحروف العاطفة تفيد التشريك في الإعراب وتفيد معنى آخر، فنحن إذن الأمر عندنا سهل مع هذه الحروف، إذا تحقق هذا المعنى الآخر فإن العطف يكون مطلوبا، وإن لم يتحقق هذا المعنى الآخر كان العطف غير مطلوب. أما في الواو فعندنا فيها إشكال، لأنها لمطلق الجمع، فمتى يصح الوصل ومتى يصح الفصل ومتى يحسن أحدهما ويقبح الآخر. فهذا من دقائق علم البلاغة، ولا يمكن للشخص للمتكلم باللغة العربية أن يوفق إلى تمييز مواضع الفصل ومواضع الوصل إلا إن كان قد أوتي ذوقا لغويا رفيعا وقريحة وقادة وذكاء ظاهرا ودربة بأساليب العرب في كلامهم. وإلا إن لم يكن عنده هذا فإنه لا يعرف مواضع الوصل من مواضع الفصل، حتى قالوا هذا الباب الذي هو باب الفصل والوصل من أغمض أبواب علم المعاني. وحتى سئل بعض العلماء عن البلاغة ما هي، فقال معرفة الفصل والوصل. هذا مبحث مهم جدا، وفي الحقيقة ما سنذكره هنا إنما هو تقريب لمواضع الفصل والوصل، يعني لهذا المبحث، وإلا فهو مبحث دقيق فيه غموض وفيه كثير من الأشياء المرتبطة بالذوق وبالسماع من العرب كعامة علم البلاغة، لكن هذا المبحث أكثر من غيره. لكن نحن نحاول أن نقرب ونأتي بالقواعد، نحاول الإتيان بالتقعيد. يقول الناظم: الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت. هذا المعنى واضح، هذا تعريف للفصل والوصل. فالوصل هو العطف والفصل هو ترك العطف. جيد. الآن يبدأ بذكر مواضع الفصل فيقول: فافصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف طلبا أو خبرا وفقد جامع ومع إهام عطف سوى المقصود في الكلام. هذه مواضع الفصل. أول هذه المواضع من مواضع الفصل قال التأكيد: فافصل لدى التوكيد. إذا معنى التوكيد أن يكون عندنا جملتان وتكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، إما تأكيدا لفظيا وإما تأكيدا معنويا. فالتأكيد اللفظي بأن يكون مضمون الجملة الثانية هو نفسه مضمون الجملة الأولى، لكن لأجل دفع توهم الغلط أو السهو في الجملة الأولى فيؤتى بهذه الجملة الثانية، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فصل بين الجملتين: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي ما أتى بحرف العطف، فصل بين الجملتين لأن الجملة الثانية أمهلهم رويدا هي بمثابة التأكيد اللفظي من الجملة الأولى. أما التأكيد المعنوي فأن يختلف المفهومان بين الجملتين، ولكن يلزم من تقرر معنى إحداهما تقرر معنى الأخرى، والغرض هو دفع توهم التجوز في الجملة الأولى. الجملة الأولى فيها إيهام لوجود التجوز، فلدفع هذا التوهم يؤتى بالفصل، يعني يؤتى بالجملة الثانية بصيغة التأكيد المعنوي أي بالفصل. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فإذا انفصل بين الجملتين لأن الجملة الثانية بمنزلة التأكيد المعنوي للجملة الأولى. لما؟ لأن مفهوم الجملتين مختلف، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، ومضمون الجملة الثانية مقرر لمضمون الجملة الأولى. بمعنى إذا كان يوسف عليه السلام ملكا لم يكن بشرا، فإذا إثبات كونه ملكا تحقيق وتأكيد لنفي كونه بشرا. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، المفهوم بين الجملتين مختلف، فالأولى فيها نفي بشريته والجملة الثانية فيها إثبات ملكيته، فالمفهوم مختلف، لكن الثانية مقررة للأولى لأنه يلزم من كونه ملكا نفي كونه بشرا. هذا بخلاف الجملة الأولى التي ذكرنا، الآية الأولى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فإن معنى فمهل الكافرين هو نفس معنى فأمهلهم رويدا، فإذا المعنى واحد فيكون من باب التأكيد اللفظي. فإذا لعله تبين الآن الفرق بين التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي فيه يكون مضمون الجملة الأولى هو نفسه مضمون الجملة الثانية، بخلاف التوكيد المعنوي فبينهما بين الجملتين خلاف، اختلاف في المعنى. طيب هذا التوكيد. ثم الإبدال. جيد، الإبدال معناه أن تكون الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى، البدل بالمعنى المذكور عند النحاة. كيف ذلك؟ تكون الجملة الأولى قاصرة في معناها أو فيها شيء من الخفاء، فتأتي الثانية بتمام المعنى أو تكون هي أوفى بالمعنى من الجملة الأولى. ومن المعلوم أن البدل عند النحاة ينقسم إلى أقسام ثلاثة، هي بدل البعض وبدل الاشتمال وبدل الكل. هذه الأنواع نأتي إليها الآن في الجمل. طيب وبالمثال يتضح المقال. النوع الأول بدل البعض، مثاله يقولون قوله سبحانه وتعالى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فصل بين الجملتين، الجملة الأولى أمدكم بما تعلمون، والجملة الثانية أمدكم بأنعام. ما أتى بحرف العطف، لم يقل وأمدكم بأنعام. قالوا لما؟ لأن الثانية بمثابة بدل البعض من الأولى، لأن المعنى المراد هو بيان نعم الله سبحانه وتعالى وإيضاح هذه النعم وبيانها. جيد، فالجملة الأولى ليس فيها تعداد هذه النعم ولا ذكرها على جهة التفصيل، بخلاف الجملة الثانية التي هي أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، ففيها تفصيل هذه النعم. فإذا الجملة الثانية تفي بالمعنى أكثر من الجملة الأولى التي إنما تدل على المعنى إجمالا، فكأن الجملة الثانية بدل بعض من الأولى. لما هو بدل بعض؟ لأن ما ذكر في الجملة الثانية من النعم بعض ما ذكر في الجملة الأولى، لأن هذه النعم التي هي الأنعام والبنون والجنات والعيون هي بعض مما تعلمون. أولا يقول أمدكم بما تعلمون، ثم فصل وذكر بعض هذا الذي تعلمون، فذكر منه الأنعام والبنين والجنات والعيون، فهذا بمثابة بدل البعض. طيب ثم هنالك بدل الاشتمال، وهو قوله كقوله سبحانه وتعالى. هنا البدلية أظنها واضحة، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، هذا واضح. طيب الآن بدل الاشتمال كقوله تعالى: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الجملة الثانية أوفى في تأدية المعنى المقصود من الجملة الأولى، والمعنى المقصود ما هو؟ هو حث المخاطبين على اتباع الرسل. الجملة الأولى فيها أمرهم بذلك، اتبعوا المرسلين، لكن الجملة الثانية فيها أن المخاطبين لا يخسرون مع هؤلاء الرسل شيئا من دنياهم. لما؟ لأن هؤلاء المرسلين لا يسألون أجرا، فإذا لن تعطوهم أجرا ولن تخسروا شيئا من دنياكم ولا من مالكم إن أنتم اتبعتم المرسلين، وبالمقابل فسوف تحصلون خيرا أخرويا كبيرا جدا. لما؟ لأن فيها وهم مهتدون. فإذا الجملة الثانية تفصل أكثر. ولما قلنا إنها بدل الشمال؟ لما؟ لأن اتباع الرسل الذي ذكر في الجملة الأولى اتبع المرسلين، يتضمن هذا الاتباع الذي فيه الهداية وفيه عدم الخسران لأجل عدم سؤال الأجر في الدنيا. فاتباع المرسلين هذا شامل لهذا الاتباع المخصوص الذي هو مقرون بالهداية وبالسعادة الدنيوية والأخروية. فهذا من قبيل بدل الاشتمال. ومثله قول الشاعر: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. يقول له: أنت ظاهرك وباطنك على طرفي نقيض، فارحل ولا تقيم بيننا، وإلا فأقل شيء إن لم تستطع ذلك فعلى الأقل كن على ما يكون عليه المسلم من موافقة بين ظاهره وباطنه، وإلا فكن في السر والجهر مسلما. الشاهد قوله ارحل لا تقيمن عندنا، ما قال ارحل ولا تقيمن عندنا، لأن الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى ارحل لا تقيمن عندنا. قالوا وهي بدل اشتمال. لما؟ لأنها أوفى في تأدية المراد الذي هو إظهار كراهية إقامة هذا المخاطب، مفهوم؟ وهذا بدل اشتمال، وفيها تأكيد ليس في الأولى، لأن الأولى ارحل أمر، أما الثانية ففيها تأكيد بنون التوكيد لا تقيمن عندنا، وإنما هو اشتمال لأن الارتحال متضمن عدم الإقامة ومشتمل على عدم الإقامة. وقد يحتمل عند بعض الناس أن يكون هذا من بدل الكل، إذا اعتبرنا أن مفهوم الارتحال هو نفسه مفهوم عدم الإقامة، لكن في الحقيقة بينهما فرق، فالارتحال شامل لعدم الإقامة. نعم، لأنه قد ترتحل أي لا تقيم، ولكن هذا يشمل معنى آخر وهو أنك تذهب إلى مكان آخر أو غير ذلك. ثم بدل الكل، وذلك كقول القائل كقول الله سبحانه وتعالى: بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. فأبدلت جملة قالوا الثانية من جملة قالوا الأولى، بل قالوا مثل ما قال الأولون، ماذا قالوا؟ قالوا أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إلى آخره. والثانية مفصلة للمقول، فهي أوفى من الأولى في تأدية المعنى المقصود، وهي بدل كل. لما؟ لأن الجملتين بمعنى واحد، قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما، فالمقول في الأولى هو نفسه المقول في الثانية، وإنما الفرق بين الجملتين إنما هو في الإجمال والتفصيل، فالأولى أجملت المقولة والثانية فصلت هذا المقول. جيد، هذا إذن ما نقوله في الإبدال. قال: والإبدال لنكتة ونية السؤال. نية السؤال معنى ذلك أن تكون الجملة الثانية جوابا لسؤال نشأ عن الجملة الأولى. بعبارة أخرى، لما ينطق المتكلم بالجملة الأولى فإنه ينشأ عن هذه الجملة سؤال، فيؤتى بالجملة الثانية جوابا لهذا السؤال، وتفصل الجملة الثانية عن الجملة الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال. ويشمل هذا أمورا ثلاثة، فإما أن يكون السؤال الناشئ عن الجملة الأولى سببا عاما للحكم، وإما أن يكون سببا خاصا للحكم، وإما أن يكون عن غيرهما، أي لا عن سبب عام ولا عن سبب خاص. مثال ذلك في السورة الأولى التي هي أن يكون السؤال عن سبب عام للحكم الذي تضمنته الجملة الأولى، بمعنى أن السائل يجهل السبب من أصله، كقول الشاعر: قال لي كيف أنت؟ قلت: عليل سهر دائم وحزن طويل. الشاهد: عليل سهر. التقدير: الجملة الأولى هي عليل، تقديرها أنا عليل، فصلت عن الجملة التي بعدها. لما؟ لأن الشاعر حين قال عليل أي أنا عليل، نشأ عن ذلك سؤال، كأن المخاطب يسأله فيقول: ما سبب علتك؟ أنا لا أعرف السبب الذي لأجله أنت عليل، فيجيب: سهر دائم وحزن طويل. ومثله قول الشاعر أيضا: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. هنا لما قال جزى الله الشدائد كل خير، كأن سائلا يسأله: لما تدعو للشدائد بالخير؟ مع أن هذا خلاف الأصل، فالأصل أن الناس يبتعدون عن الشدائد ويكرهونها، فلما تدعو لها بالخير؟ فيجيب: عرفت بها عدوي من صديقي. إذن هذا السؤال عن السبب العام للحكم، يعني أنا لا أعرف السبب من أصله. الصورة الثانية: السؤال عن سبب خاص للحكم، بمعنى هل هو حاصل أم غير حاصل، يعني هذا السبب المخصوص هل هو حاصل أم غير حاصل. مثال ذلك أن تقول: إني لأتهم نفسي، إن النفس نزاعة إلى الشر، كما في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هنا كأن سائلا، لما تقول إني لأتهم نفسي، كأن سائلا يسأل: لم تتهم نفسك؟ ألأنها نزاعة إلى الشر أم لسبب آخر؟ فتجيب: إن النفس نزاعة إلى الشر. فهنا السؤال ليس عن السبب العام، وإنما هو عن سبب مخصوص، الذي هو كون النفس ميالة إلى الشر، هل هذا السبب حاصل أم غير حاصل. والصورة الثالثة: أن لا يكون سؤالا عن سبب عام ولا خاص، ولكن عن شيء آخر، كقول الله سبحانه وتعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، قال سلام، فلم يأتي إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وقال سلام، فصل. لما؟ لأن الثانية جواب عن سؤال ناشئ عن الأولى، فقالوا سلاما كأن سائلا سأل: فماذا قال إبراهيم عليه السلام ردا لتحية هؤلاء الذين سلموا عليه؟ فالجواب: قال سلام. ومثله قول الشاعر أيضا: زعم العواذل أنني في غمرة، صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. إذن اتهمني العواذل، زعم العواذل أنني في غمرة، أي في شدة وكرب. طيب، وقد صدقوا فيما قالوا، غير أن هذا الكرب لا ينجلي عني. الشاهد أنه قال صدقوا بالفصل، لأن الجملة جواب سؤال ناشئ عن الأولى، كأن القائل لما الشاعر لما قال زعم العواذل أنني في غمرة، حين ذلك لما يقول هذا الكلام السامع يقع في ذهنه سؤال: هل صدقوا، أصدقوا في هذا الزعم أم كذبوا فيه؟ خاصة مع لفظة زعم هذه التي تفيد شيئا من الشك والتردد عند المخاطب، فالمخاطب يسأل: أصدقوا في هذا الزعم أم كذبوا؟ فيجيب: صدقوا. مفهوم؟ وهذا ليس جوابا عن سبب عام ولا عن سبب خاص، وإنما جواب عن شيء آخر. فهذا معنى قولنا نية السؤال. قال وعدم التشريك في حكم جرى، وعدم التشريك في حكم جرى، أي معنى ذلك عدم اشتراك الثانية مع الأولى في الحكم. فيكون عندنا جملتان لأولاهما حكم لا يصح تشريك الثانية فيه لما يترتب على هذا التشريك من اختلال في المعنى، ومثاله المشهور عند البلاغيين قول الله عز وجل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ففصل وما قال والله يستهزئ بهم. لما؟ جيد، لأنه لو أتى بالعطف فحينئذ لو قال والله يستهزئ بهم فحينئذ يحتمل أن تكون جملة الله يستهزئ بهم معطوفة على قالوا، على جملة قالوا التي وقعت في جواب الشرط وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم والله يستهزئ بهم، وإما أن تكون جملة الله يستهزئ بهم معطوفة على إنا معكم قالوا إنا معكم ثم والله يستهزئ بهم معطوفة على إنا معكم. جيد، إذا فرضنا أنها معطوفة على جملة قالوا التي هي واقعة في جواب الشرط فيلزم من ذلك فساد في المعنى، لأن جملة قالوا هذه مقيدة بالظرف الذي هو إذا، بمعنى أنهم إنما يقولون هذا القول الذي هو إنا معكم وإنما نحن مستهزئون وقت خلوهم بشياطينهم فقط، لأنه قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فلو عطفنا عليها جملة الله يستهزئ بهم لازم أن تكون هذه الجملة الثانية المعطوفة مشاركة للجملة الأولى في كونها مقيدة بالظرف المذكور الذي هو إذا، فيكون المعنى حينئذ الله يستهزئ بهم وقت خلوهم بشياطينهم، كما لو قلنا وإذا خلوا إلى شياطينهم الله يستهزئ بهم، وهذا غير صح، هذا المعنى غير صحيح وغير مراد، لأن استهزاء الله تعالى بهم ليس مقيدا بهذا الظرف ولا يراد به تقييده بهذا الظرف. هذا الفساد في المعنى الحاصل من العطف الأول. الذي يحصل من العطف الثاني وهو أن نجعل الله يستهزئ بهم معطوفة على جملة إنا معكم، إنا معكم هذه ما هي، ما إعرابها؟ هذه واقعة، هذه في محل نصب مفعول به للقول، لفعل قالوا أي مقول القول. طيب، فلو عطفنا الله يستهزئ بهم يلزم من ذلك أن تكون هذه الجملة التي هي الله يستهزئ بهم أيضا مقولا للقول، فتكون مفعولا به لفعل قالوا، ومعنى ذلك أن تكون جملة الله يستهزئ بهم من مقول المنافقين أيضا، بمعنى قالوا أمرين، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون وقالوا أيضا الله يستهزئ بهم، وهذا غير صحيح، هذا اختلال في المعنى وليس مرادا، لأن جملة الله يستهزئ بهم من قول الله سبحانه وتعالى وليست من قول المنافقين. إذن فهمنا أننا لو أتينا بحرف العطف فوصلنا للزم من ذلك تشريك هذه الجملة الثانية مع جملة سابقة لها في الحكم، مع أن هذا التشريك في هذا الحكم يلزم منه فساد في المعنى أو اختلال في المعنى. لذلك قال وعدم التشريك في حكم جرى، ثم قال أو اختلاف طلبا أو خبرا، بمعنى ماذا؟ بمعنى من أسباب الفصل اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء، بأن تكون إحداهما خبرا لفظا ومعنى أو معنى فقط، وتكون الأخرى إنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط. فالمدار في هذا الاختلاف إنما هو الاختلاف في المعنى، ولا يهمنا الاختلاف في اللفظ، فإنهما إن اختلفت الجملتان في اللفظ فقط فإنه يجب الوصل، يتعين الوصل. وإنما يقال بالفصل عند الاختلاف في المعنى، سواء كان معه اختلاف في اللفظ أو لم يكن معه. مثال ذلك قول الشاعر: وقال رائدهم أرسوا نزاولها فحتف كل امرئ يجري بمقدار. الرائد معروف هو الذي يبحث عن الكلاء والماء ونحو ذلك، لكن المقصود هنا رائد القوم بطلهم وشجاعهم. يقول لهم أرسوا أي أقيموا نزاولها أي نحاولها ونعالجها فحتف كل امرئ يجيب مقدار، بمعنى يقول لهم أقيموا في هذا المكان لنقاتل العدو فيه ولا تهربوا ولا تفروا مخافة الموت، فإن الموت الحتف فإن الموت لا بد منه وهو يجري على الناس بأقدار إلهية ثابتة لا سبيل إلى الفرار منها، فحتف كل امرئ يجري بمقدار. الشاهد عندنا قوله أرسو نزاولها، هنا عندنا جملتان. الجملة الأولى أرسو، هذه جملة إنشائية، جملة إنشائية. ونزاولها جملة خبرية، مفهوم؟ ففصلت الجملة الثانية عن الجملة الأولى، وقع الفصل بينهما لاختلافهما، للاختلاف بينهما خبرا وإنشاء. وهنالك أمثلة أخرى لا نطيل بذكرها، لكن هذا المثال المشهور عند أهل البلاغة يكفينا إن شاء الله تعالى. وقد يفصل العلماء في هذه الأمثلة فيذكرون مثالا للاختلاف لفظا ومعنى، والجملة الأولى هي الإنشاء، ثم والجملة الأولى هي الخبر، واختلافهما معنى لا لفظا، وحينئذ ينظر إن يعطى مثال ما كان في ما كانت الجملتان فيه خبرين معا أو إنشاءين معا، إلى آخر من التفريعات التي يذكرها البلاغيون ويذكرون أمثلتها. لكن نحن نكتفي بمثال واحد إن شاء الله تعالى. ثم قال: وفقد جامع ومع إيهام عطف، إلى آخره. وفقد جامع، معنى وفقد جامع أي أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء. الآن هذا مخالف للمثال السابق، للحالة السابقة. هنا الجملتان متفقتان خبرا وإنشاء، ولكن لا تناسب بينهما في المعنى، لا تناسب بينهما. هذا معنى قوله عدم الجامع. مثال ذلك أن يقول القائل مثلا: خرجت من داري أبدع ما قيل في الشعر كذا وكذا. هنا فصل بين الجملة الثانية والجملة الأولى مع أنهما متفقتان في كونهما خبريتين، هما جملتان خبريتان، ولكن فصل بينهما لعدم المناسبة بينهما في المعنى. المعنى الأول يتكلم عن الخروج من الدار، والمعنى الثاني فيه الإبداع والشعر وكذا، لا مناسبة بينهما. عدم الجامع أي لا يوجد بين الجملتين جامع يجمع بينهما، كأن تقول مثلا، مثال الشارح: زيد عالم وعمر قائم. لا تقول زيد عالم وعمر قائم، لما؟ لعدم الجامع، وإنما تقول زيد عالم عمر قائم، لأنه لا جامع بين علم زيد وقيام عمر. قال الشارح بخلاف قولك مثلا زيد عالم وعمر جاهل، فيجوز لك أن تأتي بالوصل أي بالواو. لما؟ لأن هنالك مناسبة بين علم زيد وجهل عمر، هنالك مناسبة في الكلام عن العلم، الأولى فيها إثبات العلم والثانية فيها نفي العلم إثبات الجهل، بخلاف الجملة الأولى التي ذكرنا زيد عالم عمر قائم، فلا مناسبة بينهما. الجملة الأولى تتكلم في العلم والجملة الثانية في القيام، فلا مناسبة بين العلم والقيام، فهذا معنى قوله عدم الجامع. ثم قال ومع إيهام عطف سوى المقصود في الكلام، معنى ذلك أنه من مواضع الفصل إيهام العطف خلاف المقصود، إيهام العطف خلاف المقصود، بمعنى أن يكون عطف الجملة الثانية على الأولى موهما لعطفها على غيرها وهو غير مقصود. لما؟ لأن هذا العطف على غيرها يؤدي إلى خلل في المعنى. بعبارة أخرى يكون عندنا جملة، هذه الجملة الثانية مسبوقة بجملتين، وتكون هذه الجملة الثانية يصح عطفها على إحدى الجملتين ولا يصح عطفها على الجملة الأخرى، لأن عطفها على إحدى الجملتين فيه مناسبة فيكون مناسب يعني فيصح هذا العطف، والعطف على الجملة الأخرى يؤدي إلى فساد في المعنى. مثاله المشهور وبه يتضح الكلام قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، فأتى بالفصل قال أراها في الضلال ولم يقول وأراها. لما؟ لأنه مع أنه يمكن أن يعطف هذه الجملة التي هي أراها في الضلال تهيم على الجملة الأولى وتظن، أعيد البيت، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، عندنا جملة أراها في الضلال تهيم، قبلها جملتان، الجملة الأولى وتظن سلمى إلى آخره، أنني إلى آخره، والجملة الثانية أبغي بها بدلا. جيد، يمكن للشاعر أن يعطف جملة أراها في الضلال تهيم على جملة تظن سلمى، ولكن لو فعل ذلك فأتى بحرف العطف لتوهم المخاطب أن هذه الجملة معطوفة على الجملة الثانية التي هي أبغي بها بدلا، فتكون الجملة الأخيرة حينئذ التي هي أراها في الضلال تهيم تكون حينئذ مما تظنه سلمى. بعبارة أخرى يصير المعنى هكذا، تظن سلمى أمرين اثنين، أولهما أنني أبغي بها بدلا، والأمر الثاني الذي تظنه سلمى أنني أراها في الضلال تهيم، وهذا ليس مقصودا للشاعر، بل مقصوده أن سلمى أخطأت في زعمها أنني أبغي بها بدلا، فهي مخطئة في الضلال تهيم أي في الخطأ، هي مخطئة جدا في هذا الظن. فإذا بما أن هذه الجملة الأخيرة يكون عطفها على الجملة الأولى التي هي تظن سلمى موهما لعطفها على الجملة الثانية التي هي أبغي بها بدلا، فحينئذ يؤتى بالفصل لقطع هذا التوهم من أصله. مفهوم؟ فهذا معنى قوله ومع إيهام عطف سوى المقصود في الكلام، أي ومع إيهام العطف أي شيء العطف يوهم سوى المقصود في الكلام أي غير ما هو مقصود في الكلام. فهذه مواضع الفصل، وبعدها تأتي مواضع الوصل، ثم محسنات الوصل، متى يحسن الوصل؟ وبعده ننتقل إلى الإيجاز والإطاب والمساواة. والله تعالى أعلم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.